يا عسل، تخيل معاي شخص مصاب بالرهاب الاجتماعي وقرر أو حط هدف أنه يكون أكثر متحدث براعة وطلاقة أمام الجمهور في العالم. تخيل، رهاب اجتماعي ويبغى يصير أفضل متحدث أمام الجمهور في العالم. تبدو المهمة مستحيلة، صح؟ طيب، صاحب هذا الكتاب أخذ حالة مماثلة، يعني مو بالضبط لكن شبيهة لها، وتكلم عن الأشخاص الانطوائيين اللي حصل أنهم دخلوا مجال المبيعات، عندهم أهداف سنوية لازم يحققونها، لازم يوصلون عدد من المبيعات معين، أو ممكن يكونون هاوين لمجال المبيعات ويبغون يحققون أرباح أكثر. غالباً الانطوائيين يا صديقي العسل بالنسبة لهم هذه مهمة تبدو صعبة أو ربما تكون مستحيلة، ربما. ليش؟ لأنهم ما يحبون يتعاملون مع المجموعات والأشخاص بشكل كثير. بنتكلم عن الانطوائيين في مقدمة هذه الحلقة، لكني حبيت أعطيك فكرة عنها لأنه بيقدم لهم اليوم حلول ممكن يستفيد منها الشخص الانطوائي والشخص اللي مو انطوائي برضه، والشخص اللي داخل في مجال المبيعات واللي مو داخل في مجال المبيعات. ممكن يكون عنده مشروع أو يفكر يبني مشروع في المستقبل، ومن الأشياء اللي لازم تتعلمها هو أنك تعرف كيف تبيع. ماثيو بولار في كتابه ميزة الانطوائي راح يقدم لك عدة طرق ممكن تستفيد منها وتصير رجل مبيعات جيد، خصوصا لو كنت انطوائي. جهز قهوتك أو مشروبك اللذيذ اللي أنت تحبه واشترك في القناة وفعل الجرس، ويلا خلنا ندخل في تفاصيل هذا الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك يا صديقي الجميل واللطيف والخفيف والظريف في برنامج بوكافين، معك أخوك ناصر العقيل، تشرفنا. شوف، أول شيء لازم نعرف الفرق بين الانطوائي والشخص الاجتماعي. خلنا نقول الانطوائي introvert والاجتماعي أو المنفتح extrovert. هذا يا عسل يفضل أنه يكون بالحالة معظم الأوقات، والاكستروفرت يفضل أنه يكون مع مجموعة. هذا يستمد طاقته بالوحدانية والانعزال، هذا يستمد طاقته مع المجموعة. طبعا في صفات كثير تميز الفرق بين الاثنين، لكن احنا تهمنا هذه اللي ذكرتها لك. وحط في بالك شغلة مرة مهمة، لان في مفهوم شائع عندنا كثير هو انه انا يا انطوائي انطوائي يا منفتح منفتح، وهذا الكلام غير صحيح. انت مزيج بين الاثنين ولكن بنسب متفاوتة، يعني احتمال انا مثلا اكون 60 او 65% منفتح و 35% انطوائي، ممكن شخص ثاني يكون 70-30، ممكن في شخص يكون 50-50، فتختلف النسبة هذه يا صديقي الجميل من شخص الى اخر، وتتغير النسبة احيانا على حسب النشاط ومع مرور الزمن. ولكن خلنا اليوم نركز على الانطوائيين. ليش؟ لانه مجال مثل مجال المبيعات، ومو بس المبيعات، اي مجال ثاني، غالبا الناس تختار مجالاتها بناء على شخصيتها وعلى هواياتها. فالشخص اللي مثلا يكون عنده رهاب اجتماعي، أو مو شرط يكون عنده رهاب اجتماعي، ممكن يكون من الأشخاص اللي ما يحب يتكلم أمام جمهور، فغالبا ما راح يختار مجال مشابه لهذا الشيء، الغالب يعني، ولكل قاعدة شواذ. فيقول لك المبيعات أغلب الأشخاص اللي يكونون منفتحين اكستروفرتر يكونوا مبدعين في هذا المجال. ليش؟ لأنهم يعتمدون في البيع على قدراتهم الشخصية، ما يحتاج يتعب، هو موهوب ويحب يتكلم مع ناس كثير وينشط مع الجماعات مثلي، فبالتالي ما تهم شغلة المبيعات، بالعكس ممكن يبدع فيها. لكن صديقنا الانتروفرت راح تلقاه يجد صعوبات جدا في التحدث مع جموع أو مع أشخاص، خصوصا أنه مضطر يتكلم مع أشخاص كثير خلال اليوم. وركز، بهذا الشكل هو يستنفد طاقته. فكيف نخلي شخص انتروفرت يكون مبدع في المبيعات؟ وأعطيك مثال، إيلون ماسك. أي نعم يا صديقي الجميل، وغيره ترى أشخاص كثير غير إيلون ماسك، لكن إيلون ماسك بالتحديد لأنه من الأشخاص اللي كسر هذه القاعدة حقت الانطوائية، وعرف كيف يتماشى مع العالم. يطلع ويلقي خطابات كثيرة أمام جمع وجمهور، يطلع في لقاءات وفي كل المجالات اللي يظهر فيها، سواء كانت على برامج التواصل الاجتماعي أو الإعلام القديم، راح تلقاه مبدع حتى في السيلينج. فإيلون ماسك يعتبر من الشخصيات المؤثرة جدا بالنسبة للأشخاص الانطوائيين. فجاك ماثيو وقال لك بما أنك شخص انطوائي خلني بعطيك معلومة، المهارات إذا حددت لها أساليب معينة تتبعها وتطبقها ونظام وتكتيك وخطة راح تقدر تنجح وتتفوق على الأشخاص الموهوبين بالفطرة. وهذا الكلام حقيقي يا صديقي الجميل، المهارات تكتسب وتنمو وتسقل، وغالبا ترى اللي يتعب ويشتغل على مهارته ويطورها ينتصر على الموهوب، مثل سباق الأرنب والسلحفاة المشهور واللي فازت فيه السلحفاة في نهاية المطاف. فقال لك ماثيو اسمع هذه الطرق اللي أنا بعطيك إياها واللي أنا جربتها شخصيا وانفعت معي، وأنت ممكن تجربها وتنفع معك. لكن قبل لا أبدأ أشرحها لك يا صديقي الجميل، خلني أقول لك أني أنا أعدت ترتيبها كذا ولعبت فيها وقسمتها تقسيمات على كيفي. كيفي يا صديقي الجميل؟ كيفي أنا اللي بشرح لك. عموما بقسمها إلى مرحلتين، مرحلة اسمها كسب الثقة ومرحلة اسمها عرض المنتج أو الخدمة. لكن قبل لا أتكلم برضو عن هذه المرحلتين، لازم نتكلم عن أول حاجة لازم تحطها في بالك إذا أنت تبغى تبيع، ألا وهي الفئة المستهدفة. هل سبق وكنت تتمشى في مول وحسيت بالانزعاج مثلي من الأشخاص اللي كل ما مريت يعرضون عليك عطر ولا عطرين ويلا تعالوا أرجوك اشتر وأرجوك ادخل؟ هل سبق وضايقك هذا الموضوع مثلي؟ لأن أنا ينرفزني جدا لدرجة أني أبعد عنهم وأتحاشاهم، ما أبغى أقرب من هذه البوثات. ليه؟ لأنه يحاول يبيعك قدر المستطاع بالرغم من أنك غير مهتم أبدا. ليش تحاول تبيعني منتج وانت ما انت عارف انا ابغاه ولا لا؟ وهذا يقولك من اكثر الاخطاء اللي يقع فيها الاشخاص في المبيعات او اللي عندهم مشاريع صغيرة، يحاول يبيع على الكل، وهذا هدر للطاقة والوقت والمال لو كنت تدفع على حملات تسويقية، او على الاقل موظف ناس عندك فريق مبيعات وكل واحد منهم عنده 8 ساعات عمل لنفترض مثلا، كل واحد منهم قاعد 7 ساعات يعرض هذا المنتج الناس مش مهتمة، كذا انا خسرت 7 ساعات من جهدك اللي انا قاعد ادفع لك عليه. بالتالي يا صديقي العسل مهم جدا انه اول نقطة تحددها هي الفئة المستهدفة. انا راح ابيع هذا المنتج او الخدمة هذه لمين؟ يعني هل من المنطق انك تحاول تبيع قلم لشخص ما يعرف يكتب؟ او هل من المنطق انك تحاول تبيع شنطة سفر لشخص ما يسافر؟ فمهم تعرف الفئة المستهدفة، هذه أول نقطة. طبعاً هو ذكرها النقطة الثالثة، لا أنا أقول لك أول نقطة لازم تحطها في بالك هي الفئة المستهدفة. لا تضيع جهدك ولا تضيع وقتك ولا تضيع مالك. وهذه النصيحة تنفعك سواء كنت انتروفرت انطوائي أو اكستروفرت منفتح. الحين خلنا نخش على المرحلة الأولى وهي مرحلة كسب الثقة، وجزأها الكاتب إلى خطوتين. الخطوة الأولى قال لك اكسب ثقتهم، وهذه صراحة نقطة جميلة جميلة جميلة للغاية. قال لك لازم تكسب الثقة أولاً، لأن العميل بمجرد ما يثق فيك راح ترفع من احتمالية أنه يشتري منك هذا المنتج أو هذه الخدمة. فممكن يتبادر إليك سؤال، كيف ممكن أكسب ثقة عميل؟ وأنا بقول لك في أشياء كثيرة، طرق كثيرة ممكن تكسب فيها ثقة العميل، ولكن أول نصيحة هذه مني مش من الكاتب، لازم تكون أنت شخصياً مؤمن بالمنتج أو الخدمة اللي أنت تبيعها. لازم تكون صادق يا صديقي الجميل، لازم تكون أمين، وفعلاً لما تجي تحاول تبيع منتج ما تبيع إلا منتج أو خدمة يتطابق مع قيمك ومبادئك ورؤيتك. يعني إذا أنت شخص على سبيل المثال مهتم بالغذاء الصحي وتوظفت كرجل مبيعات وتبيع فيها مشروبات غازية، المفترض أنك تبحث عن مهنة غيرها، لأنه قيمك ومبادئك وهويتك مهتمة بالغذاء الصحي والمنتج اللي أنت قاعد تبيعه عكس هذه المبادئ تماماً. هنا يا صديقي العسل ستفتقد للمصداقية، وإن لم تكن صادقاً ما راح تقدر تكسب ثقة أي شخص. هذه نقطة مهمة أرجوك فكر فيها بعمق. كذلك لما تكون صادق تكلم عن المنتج حتى بالنقاط السلبية، لا تخبي النقاط السلبية عن العميل، بالعكس ابدأ فيها أولاً. هذه من الطرق اللي ممكن تكسب فيها ثقة الشخص اللي قدامك. أنت يا صديقي الجميل لو جاك واحد وفعلاً حاول يبيع عليك منتج وقال لك اسمعني ولكن ترى المنتج فيه العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني، ولكنه راح يخدمك في النقطة الفلانية والنقطة الفلانية والنقطة الفلانية اللي أنت تحتاجها بغض النظر عن هذه العيوب، لكن حبيت أعطيك العيوب قبل الفوائد عشان يكون عندك تصور واضح للمنتج اللي أنا قاعد أعرضه عليك. لو عرض عليك المنتج بالشكل هذا 100% بتثق في الشخص، بتقول له أنت صادق وأنا أثق فيك، وربما هذا الشيء يرفع من احتمالية أنك تشتري هذا المنتج فقط لأمانة هذا الشخص، وفعلا طبعا بيفيدك المنتج في النهاية. فخلك صادق صادق أمين. الحاجة الثانية اللي ممكن تكسب فيها ثقة الشخص أنك تشارك تجاربك الشخصية أو تكون منفتح معاه نوعا ما، تحاول تعطيه بعضا من المعلومات الخصوصية عنك، تكلم عن عائلتك عن أمك عن أبنائك عن بعض أقاربك أو بعض المواقف الصعبة اللي انت مريت فيها شخصيا، شاركها مع هذا العميل إذا كانت تخدم نفس المنتج أو الخدمة. هذه من الأشياء اللي تخليك تكسب ثقة الشخص اللي قدامك. ويضرب مثال الكاتب ماثيو عن رجل مبيعات اسمه سيال ديني، كانت عنده طريقة يحاول يكسب فيها ثقة الشخص اللي قدامه. كان يحدد موعد اجتماع مع هذا العميل اللي يبغى يبيعه ويخلي موعد الاجتماع في بيته، بيت نفس الشخص رجل المبيعات سيال ديني. فلما يوصلون للبيت يقول المعذرة أنا نسيت حاجة في السيارة، إذا تسمح لي أخذ من وقتك شيء بسيط أروح أخذها وأجي، وتفضل هذه مفاتيح بيتي تقدر تفتح البيت وتدخل لين أجيك. يقول لما يعطيه مفاتيح البيت يحسسه أنه هو يثق فيه، رجل المبيعات سيالديني يثق في الشخص اللي هو ببيعه أصلا، فبالتالي اللي يحصل أنه هذا الشخص يبادله نفس هذه الثقة، وهذه من الطرق الجميلة جدا. فأنت كشخص ممكن تحاول تبتكر لك طريقة ما قد جابها أي أحد قبلك. حاول تتعب يا عسل، اتعب شوي، النجاح يحتاج تعب. حاول تتعب على فكرة وتلقى لك طريقة وتجربها، وإذا انفعت معاك ثبتها، وإذا ما انفعت معاك وشفت ما منها نتيجة حاول تبحث عن فكرة ثانية تحاول من خلالها تكسب ثقة هذا العميل. النقطة الثانية في موضوع كسب الثقة هي أنك تطرح بعض الأسئلة وتكون مثل الطبيب اللي يحاول يشخص مشكلة. جوردن بيلفورت أحد أشهر الأشخاص في مجال المبيعات، واللي مثل سيرته الذاتية ليوناردو دي كابريو في فيلم The Wolf of the Wall Street. هذا الرجل من كثر ما كان مبدع في مجال المبيعات ابتكر سؤال كان يسأل الشخص اللي يحاول يشتغل معاه، كان يبحث عن أشخاص رجال مبيعات معاه، فعشان يعرف أن هذا الشخص يستاهل يكون رجل مبيعات ولا لا كان يسألهم سؤال، يقول لهم sell me this pen، بع لي هذا القلم، ويحاول يشوف كيف ممكن هذا الشخص اللي قدامه بيبيع عليه القلم. عموما هذا السؤال مرة مشهور واللقطة دي مرة مشهورة، لدرجة ان هذا السؤال صار من اشهر الاسئلة اللي ممكن تنطرح في المقابلات الشخصية لما تجي تقدم على وظيفة مبيعات. تخيل، شوف القوة، شوف قوة هذا السؤال، فعلا سؤال جدا جميل. فالشاهد انه بعد مرور هذه السنين كلها كان في جلسة مناقشة حضرها هو في جامعة أكسفورد، وطلع واحد من الطلاب في فقرة الأسئلة وقال لو سمحت يا أستاذ جوردن أبغى أسألك سؤال، فكذا حاول يطلع شيء من جيبه وطلع في النهاية قلم وقال Can you sell me this pen؟ هل تقدر تبيع لي هذا القلم؟ فضحك طبعا بيلفورد وقال هذه جملة مشهورة كنت أحاول من خلالها أشوف غرائز الشخص اللي قدامي، هل هو فعلا يعرف يبيع ولا لا؟ يقول هذا السؤال لما تطرحه على كثير من الأشخاص وخصوصا حقي المبيعات، بمجرد ما تقول له sell me this pen، بع لي هذا القلم، راح تشوفهم يحاولون يبيعونك هذا القلم. أنا وكذا وقفت على الجملة قلت لحظة دقيقة، الجملة دي غريبة، طب أنت قلت لي بع لي هذا القلم، الحين أنا قاعد أحاول أبيعك هذا القلم، وين الخطأ في الموضوع؟ طبعا هو استطرد، فيقول بمجرد ما أقول لهم بع لي هذا القلم يبدون يقولون هذا القلم ممتاز، حبر هذا القلم ممتاز، صناعته ممتازة وما أدري إيش ومن هذا الكلام، يبدون يتكلمون عن صفات هذا المنتج، وبعدين يقولون لك ها تشتري؟ يقولوا هذا غلط، لما أجيك وأقول لك sell me this pen، بع لي هذا القلم، المفترض تبدأ بطرح الأسئلة، اطرح علي أسئلة اعرف من خلالها قديش أنا أحتاج هذا القلم ولا لا. فاسألني هل وجدت القلم اللي أنت تبحث عنه ويرضيك؟ هل رسيت لك على قلم يكون هو دائما حاضر معاك وموجود؟ هل وجدت القلم اللي فعلا يطلع خطك بالشكل الممتاز؟ متى آخر مرة بحثت عن قلم؟ متى آخر مرة شريت قلم؟ يقول حاول تبحث عن الدافع، حاول تبحث عن مشكلة هو يواجهها تحاول تحلها له، أو غاية هو يبغى يوصل لها وأنت تقدمها له. ويا ساتر يا صديقي الجميل على الكلام اللي قاله هو، يا ساتر. يقول لك ماثيو في الكتاب اطرح أسئلة، حاول تكون مثل الطبيب اللي يحاول يشخص المشكلة اللي موجود فيها هذا المريض. يقول حط في بالك هذا السيناريو، لو المريض يعرف مشكلته ويعرف العلاج أو الخطة العلاجية اللي ممكن يصير عليها والعلاج اللي ممكن يستخدمه، ما كان اضطر إنه يروح لعيادة ويدخل على استشاري ويقول لا بالله حاول تعرف وش المشكلة اللي فيني وكيف أعالجها. فبمجرد ما يجيك عميل أو تتاح لك الفرصة بأنك تجد عميل مهتم في هذا المنتج أو هذه الخدمة وتتاح لك فرصة أنك تتكلم معاه بحيث أنك تحاول تبيعه، اسأل يا صديقي العسل هو وش يبحث عنه أصلاً؟ هل هي مشكلة يبغى يحلها؟ هل هي قيمة أو غاية يبغى يوصل لها؟ فائدة يعني يبغى يوصل لها؟ واستمع للعميل، حاول فعلاً تعرف هو وش يبغى، وبالطريقة هذه تقدر تكسب ثقته، ترفع جداً من احتمالية أنك تبيع منتج أو خدمة. أنا شخصياً يوم جيت أأثث الشقة كنت أروح المحل الإلكترونيات وأجهزة إلكترونية، ثلاجات وغسالات وتلفزيونات وما شاء الله كل شيء يبيعونه لا إله إلا الله، حتى جرابات الجوال. عموماً أنه محل كبير، ومن أول ما تدخله بتشوف كمية عدد من الموظفين اللي بيعون رهيبة، حرفياً عدد ملفت يعني مرة كثير. وتخيل أني بمجرد ما أدخل يستلمني واحد، أهلاً يا سيدي كيف أقدر أخدمك؟ أنا عادةً أزعج منهم، بس أحياناً فعلاً ودي أبحث عن جهاز كويس، فأقول له والله أنا قاعد أبحث عن تلفزيون مثلاً، هوب يروح معاي. أنا من الأشخاص اللي لو تذبحني ما شريت الشيء بسرعة إذا أنا ماني متأكد من الحاجة اللي أنا أبغاها، فأروح أشوف كل المنتجات وأفكر وأشوف كل المنتجات وأفكر وأسئلتي كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة جدا، أسئلتي مرة كثيرة. فاللي يصير إني أجلس والله قرابة الساعة أدور بين أجهزة التلفزيون مثلا، وهذا يكون معاي ويجاوب على أسئلتي ويقترح لي ونفسه طويل وكل شوي يسألني أنت وش تحب؟ وش التقنية اللي أنت تحتاجها؟ هل تلعب بلاي ستيشن؟ هل تتابع أفلام كثير؟ هل شقتك ساطعة يدخلها نور الشمس بقوة ولا لا؟ كم المسافة اللي بينك وبين الشاشة؟ يسأل أسئلة كثيرة فعلا، وأحس الشخص جالس معاي في الشقة أو كأنه شخص ساكن معاي يحاول يشتري التلفزيون مثل ما أنا حاول أشتريه. والله فعلا العجيب يا صديقي الجميل أن الرجل والله يجلس ساعة ساعة، تخيل موظف عندهم ساعة من وقته راحت على عميل واحد، ممكن يشتري وممكن لا. أنا ذاك اليوم يوم كنت عندهم أدور تلفزيون فعلا طلعت ما شريت بعد كل هذه المدة، لو كانوا اثنين ترى مو واحد برضو. لكن وش السر اللي سووه معي؟ هو أني فعلا صرت أثق بهذاك المكان، فرحت فما شريت منهم التلفزيون لا، لكن شريت منهم الثلاجة والغسالة والفرن وشريت الكواية وشريت المايكروويف وشريت كل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية اللي موجودة في بيتي. وكل ما جاء يطري في بالي أشتري جهاز، والله يا صديقي الجميل إن المول اللي أروح له دايم في محل أجهزة إلكترونية ما أمره، أروح أمر هذاك اللي في المول البعيد شوي بس لأني أعرف أنهم يخدموني من عيونهم وأثق فيهم. والأهم من ذلك هو أنهم لما يبيعون لي شيء يبيعون لي شيء كويس. هنا نعود لنقطة المصداقية، في أشخاص يا عسل يحاولون بس يكسبون ثقة العميل عشان يبيعونه بس، ويلا بمجرد ما يبيعونه مع السلامة يقوم هو يتفاجأ بسوء المنتج. لا، خل عندك أمانة، خل عندك صدق، سواء كنت رجل مبيعات أو صاحب مشروع، لما تكسب ثقة العميل الأولية وتبيع شيء المفترض منتجك يزيد من هذه الثقة ويعمقها، وهذا لن يحدث إلا إذا كنت صادق أمين. بعد ما تكسب ثقة العميل جاء وقت عرض المنتج أو الخدمة. يقول لك ماثيو في الكتاب لما تجي تعرض المنتج أو الخدمة اعرضها عن طريق قصة، بدل ما تقول هذا هو المنتج لا، عطى قصة عن هذا المنتج. وبقول لك معلومة أنا شخصياً طبعاً ما قالها ماتي في الكتاب، حاول تكون القصة اللي أنت بتقدمها واقعية، ويفضل لو كانت حقيقية بعد. وش الفرق بين الواقعية والحقيقية؟ أوكي خلني أعطيك مثال. في شخص فتح قناة على اليوتيوب يشرح فيها كتب، هذا مثال واقعي حصل هذا المثال أو ممكن يحصل هذا المثال لو ما بعد حصل إلى حد الآن، قابل لأنه يكون على أرض الواقع. لكن لو قلت لك ناصر العقيل فتح قناة في اليوتيوب يشرح فيها كتب، هذا مثال حقيقي واقعي وحقيقي، لأنه فعلا في شخص اسمه ناصر العقيل حقيقي فتح قناة في اليوتيوب حقيقية ويشرح فيها كتب فعلا بشكل حقيقي. فلما تقدم للعميل قصة واقعية ما راح تكون من نسج الخيال، ما راح يكون فيها تبهير أو ممكن تكون صعبة التصديق، لا عطه فعلا قصة واقعية وقعت بالفعل أو ممكن أن تقع، أو قصة حقيقية إذا تقدر سمعتها أنت من أشخاص شروا هذا المنتج في الماضي. وممكن تتعب يا صديقي الجميل، تتعب لازم تتعب عشان توصل القصة. ممكن تبحث عن قصص بين اليابانيين أو الصينيين أو الهنود أو الروسيين أو الأوروبيين أو الأمريكان أو الأفريقيين، في أي مكان تحاول تبحث عن قصة حقيقية أو واقعية لعميل أو عدة عملاء شروا هذا المنتج فعلا وقصتهم تكون مؤثرة مش قصة عادية. فلما تقدم المنتج عن طريق قصة راح تحرك مشاعر وعواطف، وهذه على فكرة ترى ماتيو صارقها من التسويق، لأن التسويق غير المبيعات، التسويق ستوري تيلينج حبكة قصة، لكن أخذ هذه الميزة ودمجها مع المبيعات. ذكاء منك يا ماتيو ذكاء. فأنت إيش تقدم قصة عشان تحرك عواطف ومشاعر؟ واسمع، الأشخاص في العالم كله لا يشترون إلا بدافع العاطفة. لما تحرك عاطفة راح يشتري هذا العميل، شعور فرح، شعور بهجة، شعور حماس، أي إن كانت العواطف هذه، حتى لو كانت غضب راح يشترون. واحدة من الأساليب اللي يستخدمونها حق المبيعات كثير، وتوقع حصلت لك لما تدخل عليه محل وتقول له بكم الساعة الفلانية مثلا، يقولك لا هذه غالية عليك ما تقدر لها، فتقوم أنت تغضب كيف غالية علي، طب تدري يلا مين عطني إياها، نكالة فيك. ترى في ناس كثير يقعون في هذا الفخ، أنا من ضمنهم قد وقعت فيه للأسف لما كنت صغير، لعب علي بعدين تعلمت الدرس. فلما تحرك عواطف تدفع على الشراء. أما النقطة الأخيرة يا عسل هي أن تتقن هذه العملية. الأشياء اللي قلناها قبل لازم تتقنها، لازم تأديها بالشكل المطلوب، تأديها على أكمل وجه. والإتقان يحتاج تعب، والله يحتاج تعب. يعني أنت عشان تطلع بفكرة فكرة مبدعة أو أسلوب مبدع في إقناع أو في كسب ثقة أو في طريقة عرض منتج، والله تحتاج تتعب. التقليد كثير وما يحتاج تعب. في ناس ما تفكر إلا لمدة ساعة ساعتين، أحياناً نص يوم، وبعضهم يوم أو يومين، ممكن حتى أسبوع يخلص طلع بفكرة. لا، في ناس تجلس عشان تطلع فكرة واحدة 3 شهور 4 شهور 6 شهور، بس لما يطلع فكرة مبدعة ما في أي أحد سبقها بهذه الفكرة، وغالباً تكون الأفكار الإبداعية عبارة عن تلقيح بين عدة أفكار وتعرض نفسك لأفكار كثير، وبعد كده تطلع معاك فكرة مركبة من مجموع هذه الأفكار اللي أنت شفتها، ولكنها فريدة ومبدعة. صدقني بتلقى حصادها وبتلقى نتاجها. لما تيجي تقرر تفتح قناة في اليوتيوب، فكر بإبداع، فكر بقناة أو بأسلوب تقديم ما في أي أحد قد سبقك عليه. لا تقلد يا صديقي العسل نسخ لصق أبداً، لكن خذ استيحاء. ممكن يساعدك الاستيحاء، ممكن تستوحي فكرة من عدة قنوات، لكن في النهاية فتدخل أنت على قناتها تلاحظ إنها مستوحاة من هنا ومستوحاة من هنا ومستوحاة من هنا، ولكن في نفس الوقت أسلوبها فريد. هذه الفكرة الإبداعية، وراح تلقاها في المبيعات والتسويق والتجارة وكل مكان. وصدقني بمجرد ما تطلع بفكرة إبداعية تتعب عليها فعلاً، تتعب، راح تكسر الدنيا، حتكسر الدنيا صدقني، لأن الناس ما قد شافت هذا الأسلوب عند أي أحد ثاني، ما قد شافت أسلوب الإقناع هذا عند أي أحد ثاني، ما قد شافت أسلوب العرض والمبيعات عند أي أحد ثاني، ما قد شافت هذا المنتج عند أي أحد ثاني. فيقول لك لازم تتقن هذه العملية ودائماً تطورها، دائماً تتعلم أكثر. يعني على سبيل المثال، الأسئلة اللي ممكن تطرحها عشان تفهم الشخص اللي قدامك، هذه مهارات تواصل. فتخيل أبغاك تتخيل معاي الفرق بين شخص قرأ 20 كتاب في مهارات التواصل، وحضر 3 أو 4 دورات، واستمع لعشرات الفيديوهات، وبين شخص ما فتح ورقة قط في مهارات التواصل، ولا سمع ولا دورة ولا سمع ولا مقطع. الفرق بين الاثنين بيكون هائل. سحر يا صديقي العسل، سحر. انت الان معليش وانت تسمع المقطع هذا، مو بارفع في المقطع والله، بس فعلا انت وانت تسمع هذا المقطع راح تطلع منه معلومات مين موجوده عند ناس كثير ما سمعت هذا المقطع. وضحت طبعا، انت كرر العمليه هذه، مقطع مقطعين، 10 20 كتاب كتابين، 10 20 دوره دورتين، 10 20 لا، واللي يمارس احسنهم كلهم، اللي ياخذ المعلومه ويروح يطبقها على ارض الواقع ويتعلم من التجارب الواقعية راح يتطور مع الوقت، راح يعرف وش اللي فعلا يمشي وش اللي فعلا ما يمشي. فأتقن العملية يا صديقي العسل. هذه الأساليب اللي عددها ماثيو في الكتاب، حتى لو كنت انتروفرت انطوائي، إذا طبقتها بتنجح فيها. ما يحتاج تكون شخص اكستروفرت أو اجتماعي أو متحدث بالفطرة، لا، تقدر تكسبها بذكاء. ودائما حط في بالك، الذكي يغلب القوي بكل المقاييس. أتمنى أن هذه الجرعة فاتتك يا صديقي الجميل، وممكن تنشرها مع شخص ثاني يفيدك. وسؤال مهم جدا أبغى أعرفه منك قبل لا نطلع، هل أنت انتروفرت ولا اكستروفرت؟ علمني هذا الجواب في التعليقات، ويا رب تكون اكستروفرت زيي وفي نفس الوقت تحب الانتروفرت ومنطوي. حالة عجيبة، أنا حالة غريبة، لازم طلعوا لها تصنيف جديد. اللايك والاشتراك يا صديقي العسل بيساهم في انتشار هذا المقطع لشريحة أوسع. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا دائما على وقتك الذي لا يقدر بثمن. السلام عليكم.